بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر: ثم الجهالة بالراوي، وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران، أي سبب الجهالة أمران. أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوثه من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله. إذن هذا من أسباب الجهالة، وهي ليست بجهالة حقيقية، لكن جاء أمر آخر طرأ على اسم الراوي فجهل عند الآخرين. قال: وصنفوا فيه، أي في هذا النوع، الموضح لأوهام الجمع والتفريق. أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني ابن سعيد المصري، وهو الأزدي ثم الصوري. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة أمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. هذا أمر مهم جدا، أن الراوي يكون قد روى حديثا أو حديثين فيكون مقلا فيقل التلاميذ عنه. وصنف فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقول أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. يعني قد يأتي الراوي يقول أخبرني فلان، أو يقول الراوي أخبرني شيخ، أو يقول الراوي أخبرني رجل، أو يقول الراوي أخبرني بعضهم، أو يقول الراوي أخبرني ابن ياسين، وهكذا. وهذه لها أغراض متعددة. ويستدل على معرفة اسم المبهم ببروده من طريق أخرى مسمى فيها. يعني هنا السؤال يقول: كيف أعرف هذا الراوي المبهم؟ يعرف ببروده من طريق أخرى. ولذا نحن في التخريج أحيانا نذكر الحديث في جميع مصادره من أجل أن ينتفع به في هذا الباب. وصنفوا فيه المبهمات، أي هناك مصنفات مختصة في ذكر المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. حديث المبهم لا يقبل، لماذا؟ لأننا نشترط العدالة والضبط، وهذا الراوي المبهم لا نعرف عدالته ولا نعرف ضبطه، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، يعني لا يقبل حتى لو قال أخبرني الثقة، أخبرني من لا أتهم. قال: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. يقول: وهذا على الأصح في المسألة. ما دام أنه قال وهذا على الأصح في المسألة، فيه إشارة إلى أن الأمر فيه خلاف، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. يعني هذا السبب أن المرسل لا يقبل. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر، إذ الجرح على خلاف الظاهر. بعضهم قال يقبل التعديل على الإبهام، لأنه هذا الأصل، وأن الجرح يأتي على خلاف الأصل. وقيل إذا كان القائل عالما، هناك قول ثالث يقول: وقيل إن كان القائل عالما، أي القائل أخبرني الثقة، أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، يعني الشافعية يقولون قول الشافعي لا قد أخبرنا الثقة. يقول وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق، يعني هذه المسألة في مسألة التقليد من مسائل أصول الفقه وليست من مسائل مصطلح الحديث. قال فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنهم، إذا سمي هذا الراوي وذكر اسمه وانفرد بالرواية عنه راو واحد فهو مجهول العين، حتى نفرق بين مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين الذي ينفرد بالرواية عنه راو واحد، قال فهو مجهول العين كالمبهم، مثل الحال حال المبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، يعني إذا انفرد عنه راو ووثقه آخر. يقول وكذا من يتفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، يعني هذا يتفرد عنه كن أهل لأن يتفرد عنه، أو إن روى عنه اثنان. أتاك الآن بالنوع الثاني من المجهول، وهو الراوي الذي يروي عنه اثنان، هذا الراوي الذي يروي عنه اثنان يسمى هذا الراوي ولا نعلم فيه توثيق، يسمى مجهول الحال ويسمى بالمستور. قال أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. قال والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. قالوا بعضهم قال إنها موقوفة حتى يستبين حالها، أي معنى نتوقف فيه. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. قال ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور أي البدعة المكفرة، وقيل يقبل مطلقا، وهذان قولان متنافران. وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، هذا قول ثالث. والتحقيق هنا الحافظ ابن حجر سيأتيك بالرأي الراجح عنده أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكلا من اعتقد عكسه. قال فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. قال والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم، وقيل يقبل من لم يكن داعيا إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، نعم الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته، فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. يعني هذا الرأي يرى أنه من ضمن الشروط في رواية المبتدع أن لا تكون مما تشيد بدعته. قال: وما قاله متجه، لأن العلة التي يرد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم. قال: ثم سوء الحفظ، أي قال وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، وإن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل المختلط. قال: إذا والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخرين عنه. ومتى تبع السيء الحفظ بمعتبر، انتبه يا أخي الكريم، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، انظر، كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، أي لم يتميز الراوي عنه سبع منه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، والمستور اللي هو روى عنه اثنان وظاهره العدالة لكن ستر علينا حال عدالته الباطنة، والمستور الإسناد والإسناد المرسل، وكذا المدلس، يعني راوي مدلس وقد عنعن، وكذا المدلس أي الرواية المدلسة إذا لم يعرف المحذوف، إذا لم يعرف الراوي المحذوف، يعني إذا علم الراوي المحذوف مثل رواية ثاب مثل رواية حميد عن أنس، إذا حصل تدليسنا فإن الواسطة معروفة وهو حميد بن أبي حميد الطويل فلا يضر، صار حديثهم حسنا. هنا يعطيك ما الضعيف الذي يتقوى بمجيئه من طريق آخر، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع، يعني هذا ليس حسنا لذاته بل المجموع، يعني المجموع أعطى قوة باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، يعني احتمال روايته صواب احتمال غير صواب، لما جاءت متابعة دل على أنها جاءت على الصواب، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. ثم الإسناد وهو الطريق الموصل إلى المتن، ثم الإسناد وهو الطريق الموصل إلى المتن، يتحدث عن الإسناد وساق لك تعريف الإسناد. شوف الإسناد الطريق الموصل إلى المتن، يعني بعض الآن مثل الشيخ نور الدين عسر شرح بلوغ المرام في كتابه، يعني في كتاب له في أربع مجلدات يدرس الآن في الجامعات، يطلق على اسم الراوي ويقول الإسناد، يذكر اسم الراوي، هذا الراوي ليس إسناد، الإسناد هو الطريق. قال: والمتن هو غاية ما ينتهي الإسناد من الكلام، حتى تعرف ما هو تعريف الإسناد وما هو تعريف المتن، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه، إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من فوقه أو من فعله أو من تقريره،

قالوا في نقل الاتفاق نظرف عن الشافعي في أصل المسألة قولان. قال وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل البصرة، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي بعيدة. ثم ساق الحافظ بن حجر أمثلة نمر عليها بإذن الله في مجلس لاحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.